وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأوطنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقال الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين.